السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فنأخذ اليوم بإذن الله الفصل الأخير فيما يتعلق بكتاب الأيمان، وأتمنى أيضا أن يتيسر الوقت أن نبدأ في كتاب النذر، لأن هذا الفصل الأخير قواعده وأصوله سبقت، ليس فيه إلا إشارات أو إحالات وبعض التنبيهات والوقفات. وأسأل الله التوفيق والسداد والإعانة، ونستمع إلى قراءة الشيخ فهد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. ومن حلف لا يدخل دار فلان أو لا يركب دابته حنث بما جعله لعبده من دار ودابة، لأنه ملك سيده. لو كملت الفصل. أو آجره أو استأجره منها لبقاء ملكه للمؤجر، ولملكه منافع ما استأجره. لا بما استعاره. لا بما استعاره فلان من هذه، لأنه لا يملك منافعه، بل الإعارة إباحة بخلاف الإجارة. هذه مسائل وأغلبها تتعلق بالألفاظ، ومر معنا ترتيب للإيمان أن هناك القصد وهو النية، ثم ما يثير يعني السبب ما يثير اليمين، ثم بعد ذلك جاء بالعرف وأيضا اللغة، كلها مرت معنا. ولهذا يعني كما ذكرنا أيضا مر فيها أيضا التعيين والرجوع إلى ما يتناوله الاسم، كل هذه مرت معنا. هذه أشبه ما تكون بالتطبيقات، ولكن فيها وقفات كما قلت. يقول ولك عنونا لها بعض المؤلفين، قال: في مسائل متفرقة، أي في كتاب الأيمان. من حلف لا يدخل دار فلان ولا يركب دابته، يقول حلف بما جعله لعبده، يعني بالنسبة لدخول دار الشخص الذي حلف عليه لا إشكال فيه أنه يحلف. لكن طيب، هو يقول الآن هنا ما جعله لعبده، لو أنه أعطى عبده دابة ثم جاء هذا الذي حلف وركبها، أو أعطاه دارا ثم دخلها هذا الذي حلف أنه لا يدخل. المؤلف يقول هنا لا يدخل، المؤلف يقول هنا إنه يحلف، فعليه أيضا كفارة يمين. لكن عند التأمل ننظر، إن قصد الملك كما هو واضح من السياق فما ذكره المؤلف صحيح. لو قال لا أدخل ملك فلان، فأي ملك لفلان؟ دابة، سيارة، أرض، بيت له أو لغيره، فهذا لا إشكال أنه واضح أنه يحنث. لكن إذا كان قصد قال أنا عندما حلفت فأنني أقصد داره التي سكن فيها، بغض النظر هل هي ملك له أو ليست ملك له، ولا أعلم أن عنده بيوت أخرى أو عنده سيارات أخرى، فأنا قصدت. وهذا أغلب ما ينطبق عليه الأمر، لما يقول فلان تفضل معنا البيت فلان، قال أنا على يمين أنني لا أدخل داره، هو يقصد البيت الذي سكنه الذي هو فيه. فهنا إذن لا ينطبق عليه كلام المؤلف، فكلام المؤلف يحتاج إلى تقييد. فنقول إذا قصد أي ملك لفلان فما ذكره المؤلف وما سيذكره صحيح. أما إذا قصد ونوى أو قام سبب يبين أنه هذا قصده، فإننا لا نؤثمه ولا أيضا نحمله الكفارة. ومنها يقول أو آجره أو استأجره، يعني لو أجر شخصا آخر أو هو استأجر، لأنه يملك منافعه فدخل الملك. واضح كلام المؤلف أنه يسوق ويقصد فيه جانب الملك كما أشار إليه، قال منها لبقاء ملكه للمؤجر، ولملكه أيضا الثانية الأولى قال أو آجره منها لبقاء ملكه لمن أجره، آجره أي أجره على غيره، أو استأجره هو استأجر، وهكذا. فلا بما استعاره، لأن الاستعارة كما تعلمون لا يملك المنافع، إنما فقط إباحة، إباحة للمنافع. عندما يعيرك إنسان قدرا فأنت لا تملك منافعه، وإنما فقط أباحك أو أعارك سيارته بعبارة الأدق، فإن فقط أباحك أن تستخدمها وليس فيها أي ملك، بل الملك له. فهذا ما يشير إلى مثل هذه المسألة. إذن ما ذكر المؤلف أقول فيه إجمال يحتاج إلى تفصيل بنحو ما أشرت، والله أعلم. ولا يكلم إنسانا حنث بكلام كل إنسان ذكر أو أنثى صغير أو كبير، لأنه نكرة في سياق النفي فيعم. نعم، النكرة هذه قاعدة في سياق النفي تعم. وأيضا وعندنا دليل من القرآن لما قال إني نذرت للرحمن صوما، هذا قال بعدها فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إنسان، فهي تعم. فما ذكر المؤلف هنا واضح ولا إشكال فيه. نعم. حتى بقول أسكت لأنه كلام فيدخل فيما حلف على عدمه. نعم، مثل ما في تعلمون في خطبة الجمعة لمن قال لأخي أنصت فقد لغى، لأنه لما حرم أن يتكلم الإنسان أثناء خطبة الجمعة فأدخل فيها حتى كلمة لو أن إنسان أخطأ يعني تكلم، فأنت تريد تسكت تقول له أنصت، فأنت إذا قد لغوت فهو إذن كلام. نعم، فهو كلام. نعم. ولا كلمت فلانا فكاتبه أو راسله حنث، لقوله تعالى وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا، وحديث ما بين دفتي المصحف كلام الله. أما الحديث هذا الذي ذكره فمن حيث المعنى صحيح أن ما بين دفتي المصحف كلام الله، ونحن نقول هذا القرآن كلام الله، والأدلة على ذلك كثيرة. لكن هذا الدليل الذي ذكره المؤلف رحمه الله قال وحديث، قال عنه الشيخ الألباني لم أقف على أسناده، الفاريابي تجاوزه بل يخرج الأحاديث، لكن هذه المرة لم يقول شيء، لم يقول ضعيف ولا صحيح ولم يخرج. فحاولنا أن نبحث عنه فوجدنا أن أيضا الشيخ صالح علي الشيخ في كتاب التكميل تجاوزه، بحثنا وجدنا الشيخ عبد العزيز الطريفي في كتاب التحجيل تجاوزه، مما يدل نرجع إلى كلام الشيخ في الأصل، كلام الشيخ الألباني لم أقف على أسناده، لأن كل هؤلاء تجاوزوه لم يعلقوا عليه، مما يدل على أنهم لم يجدوه، وهذا نموذج من استطعنا تحقيق حول الحديث. لكن من حيث المعنى صحيح أن ما بين دفتي المصحف كلام الله جل وعلا، نعم، منزل غير مخلوق، وهذا بس إشارة. وما ذكره المؤلف نعم، يعني المقصود أن التكليم أحيانا يقول ينطبق على التكليم أو المراسلة أو الحنث. نعم، وفيها مخرج أحيانا أن الإنسان قد يراسل إنسان ويقول كلمته، نعم قد يكون كلمته وهو يقصد أنه راسله مراسلة في رسالة جوال أو نحو ذلك، فإذا يقول لا قال لا كلمت فلان فكاتبه أو راسله حنث، وهذا كله صحيح. راسله حتى أيضا مع وسيط، يقصد مع وسيط، فإنه أيضا كذلك. نعم. ولا بدأت فلانا بكلام فتكلما معا لم يحنث، لأنه لم يبدأه به حيث لم يتقدمه. نعم، هذا أيضا صحيح، ما بدأ تكلم أحيانا يقول معا، ويحدث أحيانا أن يبدأ لم يبدأ أحدهما الكلام، فالمقصود أنه لم يبدأ هو. نعم. ولا ملك له لم يحنث بدين، لاختصاص الملك بالأعيان المالية، والدين إنما يتعين الملك فيما يقبضه منه. كمل يا شيخ. ولا مال له أو لا يملك مالا حنث بالدين، لأنه مال تجب فيه الزكاة ويصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحوهما. هذا الآن لو قال يعني يقصد المؤلف ولا ملك له، قيدوها حتى ما توقعكم في إيهام، يعني يقصد المؤلف أنه لو حلف أنه لا ملك له، لأنك لما جاء الآن تبدأ تقول ولا بدأت فلانا بكلام، الكلام الذي قبله ولا ملك له، يعني قد تحتاج تفصيل مثل هذه العبارات فيها. فتقول أن أي لو حلف أنه لا ملك له، لو جاء شخص وقال أقسم بالله أنني لا أملك، وعنده له دين عند شخص، هل يحنث أو لا؟ المؤلف يقول لا يحنث، لأن الدين لا يستطيع أن يتصرف فيه إلا إذا كان تحت ملكه، وفرق بينه وبين لا مال له. نعم، لو قال أقسم بالله أنه لا مال له، لأن قال ما عند غيره مال فهو يستطيع أن يتصرف فيه. ولهذا العلماء يشترطون في الزكاة أن الدين، أن المال يقول استقرار الملك، هو استقرار الملك. إذا لك مال كيف تجب فيه الزكاة؟ من شروط الزكاة مع بلوغ النصاب والحول إذا كان، قال استقرار الملك أنه تحت يدك أو تتصرف فيه لو عند غيرك. فلهذا أنه إذا قال لا ملك له لم يحنث بدين، وهذا واضح ما في إشكال. لكن الإشكال هنا لما قال لا مال له أنه حنث بالدين، هذا في تفصيل. قال لا مال له لا أو لا يملك مالا، يعني هذا هكذا فقال مالا، لأن فرق المؤلف بين هذه وتلك. قال حنث بالدين لأنه تجب فيه الزكاة. تذكرون لعلكم تذكرون قبل سنوات أكثر من 15 سنة مرة معنا باب الزكاة. والزكاة ليست يعني الدين، الزكاة في الدين ليس على إطلاقه، فيه تفصيل يعني في المال الخفي والمال الظاهر وخلاف العلماء فيه. لكن فقط أريد أن أشير أنه ليس على إطلاقه، يعني هذه فائدة قد تكون ليست مرتبطة مباشرة في قضية الحلف، هي فائدة نريد ألا. أنت تريد من شخص مال وهو يبلغ النصاب، أولاً سبحان الله يكثر السؤال هل الدين الزكاة عليه ولا على من اقترض؟ غير صحيح، عليك أنت ليس على من اقترض، لأنه هنا يصبح مالاً جر نفعاً وفي هذا حال ربا، فلا يكون على ما إنما عليه. لكن متى تجب؟ إن كان قادراً على الوفاء. أما إذا لم يكن قادراً على الوفاء فالصحيح أنه ليس فيه زكاة. يعني سبحان الله، يعني بس من باب يوضح المثال، من البارحة إلى اليوم أنا يعني طلب مني الشفاعة في قضية شخص يريد ناس، شخص يريد من أناس فوق 10 ملايين مثلا أو 4 ملايين، يختلف في صورتين. طيب قال له 10 سنوات ما استطاعوا أن يسددوا، لو قلنا عن له الزكاة كم تصور كان سيدفع سنويا؟ هو لا أولئك أعطوا وليس المال تحت تصرفه، فالصحيح أنه هذا لا ليس فيه زكاة إذا كان معترا. أما وهذه النقطة التي يتساهل فيها الناس، أنك تطلب من شخص مال وتعرف أنك لو كلمته سدد لك، لكن تقول أستحي أكلمه أو أراعي ظروف أو لأسباب كثيرة، هذا تجب فيه الزكاة، لأنك أنت استبف المال بإمكان أن يكون تحت تصرف. فنفرق بين المسألتين. فلهذا قول المؤلف بإطلاق هنا أنه مال تجب فيه الزكاة ليس على إطلاقه. أما أن يتصح التصرف فيه بالإبراء والحوالة ونحو فصحيح. نعم. ولا يضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه بها ضربة واحدة بر، لأنه ضربه بالمئة. لا إن حلف لا يضربنه 100 فجمعها وضربه بها ضربة واحدة، لأن ظاهر يمينه أن يضربه 100 ضربة ليتكرر ألمه بتكرر الضرب. هذا أولا سأقف، رحم الله هؤلاء العلماء وهذه الدقة. لكن يا أخوان هل العوام يفرقون في هذه العبارات؟ يقول المؤلف أولا ولا أضربن فلانا بمئة فجمعها وضربه واحدة لم يحنث، إلا أن حلف لا أضربنه 100 حنث. طيب هل عموم الناس حتى بعض طلاب العلم يفرقون في هذا؟ ما يفرقون. أو سابقا لا ملك له أو لا مال له، صحيح أن هذا كلام يحتاج تأمل، لأنه قد يدخل فيه الجهل ويدخل فيه عوامل كثيرة. فالإطلاق في تحميل الحنث على ما فرق المؤلف، لكن هذا الكلام نقول إن المؤلف رحمه الله يخاطب طلاب العلم، إن المؤلف يخاطب طلاب العلم. لكن نأتي من ناحية هذا ما فرق الأشياء. الشيخ يقول يضربون فلانا بمئة فجمعها فضربه بها بر، يعني لم يحنث. كلمة بر أي أنه لم يحنث، لأن البعض قد يقول ما معنى بر؟ أي بر بيمينه أو بر بقسمه، فكلمة بر هنا أي أنه بر بقسمه فلم يحنث. وإن إلا إن حلف ليضربنه 100، لاحظوا قال فجمعها فضربه بها ضربة واحدة، فإن هذا يقول يحنث. رجعت إلى قوله تعالى في قصة أيوب عليه السلام، وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث. طيب، هو حلف أن نضرب زوجته، قيل 80 أو 100، فرجعت إلى كلام العلماء فوجدت الإمام القرطبي نقل أقوال العلماء رحمه الله في تفسيره، ويقول هو حلف لا يضربن 180 جلدة، يعني المقصود مثل ما جعل المؤلف جعل فيها الحنث، والمؤلف يقول بين في تفسير الآية وهذا هو الأقرب أنه لم يحنث، بل الله سبحانه وتعالى هو الذي دله على هذا المخرج. نعم، وليس والدليل والظاهر أنه قصد يضربن 100 ضربة أو 80 ضربة أو بالعدد ما حلف عليها عليه السلام، بل إنه ورد أن رجلا من الصحابة كان ضعيفا وضعيف البنية ومريضا، يقول فدخلت علي أمه فتزينت لي فوقعت عليها، فأخبر الصحابة، هذا الحديث رواه الإمام أحمد والنسائي وغيره، فقالوا لو ضربوه لمات، لو ضربوه الحد، يعني ضربوه الحد لمات، وهو عليه الحد 80 جلدة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا ضغطا فاضربوه به، مع أن المطلوب أو عفوا 100 جلدة، عليه 100 جلدة من زنى. نعم، فإنه ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوهم، سبحانه وتعالى بيّن الله سبحانه وتعالى هذا الأمر كما تعلمون 100 جلدة، فالشاهد أن 100 جلدة ما يقال إنها مقصود بها جميعا، ومع ذلك دله النبي صلى الله عليه وسلم على هذا المخرج. إذن كلام المؤلف أقول باختصار فيه نظر أنه إن حلف لأضربنه 100 فجمعها وضرب بها واحدة أي يقول حنث، فهذا فيه نظر والله أعلم، وهذا اجتهاد من المؤلف رحمه الله. والصحيح أن المسألتين سواء، أنه لو ضربها سواء قال كذا أو كذا وجاء بعذق واحد وضرب فيه 100 كأحنا نقول شمراخ أو غصن في عدة أغصان عدد ما حلف، فالصحيح أنه لا يحنث بغض النظر عن لفظه أنه قال فلانا ولا أضربن فلانا ب100 أو لا أضربنه 100، لا فرق بين اللفظين، كما قلت لي قصة أيوب عليه السلام وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث، حتى فيها نص على عدم الحنث، نص في المسألة. وثانيا أيضا هذا الحديث انصح وهو نص أيضا في المسألة أنه لم يجلد الجلد كما يجلد أي واحد مرة واحدة، إنما ضرب مرة واحدة، لهذا والله أعلم. نعم. ومن حلف لا يسكن هذه الدار أو لا يخرجن أو لا يرحلن منها لزمه الخروج بنفسه وأهله ومتاعه المقصود، لأن الدار يخرج منها صاحبها كل يوم عادة، وظاهر حاله إرادة خروج غير المعتاد. هذه أيضا نفس الشيء ترجع فيها للقصد، ويرجع للقصد أو السبب أنه وجد، لأنهم يقول أن لما يحلف الإنسان أنه لا يخرجن من هذه الدار لا يقصد به خروجه المعتاد، فهو يخرج للصلاة كل وقت. نعم، لكن يقصد به الخروج كما يقول وين فلان قالوا خرج أو رحل أو انتقل، كل عبارات تستخدم عند الناس، فما ذكر المؤلف صحيح إلا إذا وجد سبب. قد تقول كيف يوجد سبب؟ قد يقول الزوج اللي يغضب على زوجته أو أولاده ويقول الله لا أخرجن من البيت، يقصد الآن في هذه اللحظة، يعني لا يتغدى معهم أو لا ينام هذه الليلة، فأحيانا لا يلزم الارتحال كما قال المؤلف، لأن المؤلف جعل الخروج والارتحال سواء، فأقول هذا يرجع، هذا إذا لم يحدد، أما إذا كان هناك سبب هيج يمينه كما مر معنا وعرفنا أن قصده يخرج هذه اللحظة ولم يفكر بالخروج من البيت نهائيا، وهذا يحدث كثيرا. نعم، وأحيانا يحلف الولد، يعني يريد يضغط على والدته أو والده ويقول الله لا أخرج من البيت، نعم هو يقصد الخروج الآن هذه اللحظة ليس الخروج النهائي. إذن مر معنا مرة أخرى أن النية هي الأصل، النية والقصد، ومما يفسر أيضا النية والقصد هو ما هيج وهو السبب اليمين، فينظر إلى ذلك والله أعلم. فالمؤلف لم يأتي بهذا، لكن أقول لعل المؤلف قصد رحمه الله أنه لم يقيد أنه أصلا، نعيد هذا المجمل إلى المبين السابق الواضح اللي مر معنا بتفاصيله، كأنه يقول نطبق القواعد التي مرت معنا الست على هذا الكلام، وتؤخذ بنفس المرحلة التي مرت معنا أو المراحل من النية والقصد والسبب إلى غير ذلك. نعم. فإن أقام فوق زمن يمكنه الخروج فيه عادة ولم يخرج حنث، فإن لم يجد مسكنا ينتقل إليه فأقام أياما في طلب النقلة لم يحنث، لأن إقامته لدفع الضرر لا للسكنة، أو أبت زوجته الخروج معه ولا يمكنه إجبارها فخرج وحده لم يحنث لوجود مقدوره من النقلة. المقصود أنه لو حلف أنه يخرج على قولنا الخروج النهائي، ولكن قام سبب يمنعه من ذلك من هذه الأسباب التي أشار إلى المؤلف أو غيرها، فإنه لا يحنث، لأننا أخذنا كما تعلمون مرة أخرى، أنا أذكر بالقواعد، أنه يشترط في الحنث أن يكون مختارا، فهذا الذي لم يجد يعني بديل، أو قد يكون من الأمثلة التي لم يذكرها المؤلف، لو أن زوجته رفضت أن تخرج ولا يستطيع أن يتركها في البيت وحدها، أو أولاده صغار ورفضوا أن يخرجوا معه، ويحدث هذا، فإن في هذه الحالة نقول لا يحنث. لماذا؟ لأنه لم يترك الخروج مختارا، فإننا نشترط في الحنث أن يكون مختارا، يعني هو بإرادته تراجع عن يمينه، فهنا نقول يحنث. أما إذا قام سبب معتبر وعذر شرعي معتبر فإن في هذه الحالة يعذر. نعم. وكذا البلد إذا حلف ليرحلن أو ليخرجن منها، إلا أنه يبر بخروجه وحده إذا حلف ليخرجن منه، لأنه صدق عليه أنه خرج منه إذن بخلاف الدار، فإن صاحبها يخرج منها في اليوم مرات، ولا يبر إذا حلف ليرحلن من البلد بخروجه وحده بل بأهله ومتاعه المقصود كما تقدم، مثل ما مر معنا في التفصيل السابق. كما قلنا في البيت نقول في البلد الخروج من البلد إذا قام سبب يمنعه من الخروج، كما لو أن أولاده رفضوا، وهذا الآن كثير على كل حال، أحيانا يقرر الإنسان الخروج لبلد فيرفض أولاده الخروج فيرى أنه لا يستطيع، لكن هنا هل يحنث عليه كفارة أو لا؟ نرجع للسبب، وإن كان باختياره فقلنا نعم إنه يحنث عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، إن كان لا يزال هو مصر على الخروج لكن لسبب منعهم فإن هذا الأرجح أنه لا يحنث والله أعلم. ولا يحنث في الجميع بالعود إلى الدار والبلد، لأن يمينه انحلت بالخروج المحلوف عليه، ما لم تكن نية أو سبب يقتضي هجران ما حلف ليخرجن أو ليرحلن منه فيحنث بعوده. نعم، يقول لو رجع بعد ما حلف أن يخرج من البيت خروج نهائي ثم قرر الرجوع، أو خرج من البلد فعلا وخرج ثم قرر الرجوع، لا يمنع، إلا قال إذا وجدت قرينة، مثل لو قال لا أسكن هذا البيت أبدا، لا أخرجن منه ولا أسكنه أبدا. نعم. أو قال أي لفظ يدل على أنه لن يرجع لهذا البلد، كما مر معنا، لأنه لو قال لا يمكن أن أبقى في هذا البلد وفيه ظالم، فرجع والظالم موجود، إذن العلة موجودة والسبب موجود، فهذا على ما ذكر المؤلف رحمه الله. نعم. والسفر القصير سفر يبر به من حلف لا يسافرن، ويحنث به من حلف لا يسافر لدخوله في مسمى السفر. ونقل الأثرم عن أحمد أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة. هذه مسألة الآن، السفر القصير كالطويل الحقيقة في الأحكام، لكنه بس أشار إلى مسألة عن الإمام أحمد أن أقل من يوم يكون سفرا إلا أنه لا تقصر فيه الصلاة. الآن انتقل، أراد أن استشهد بشيء وينبه إلى شيء آخر سأشير إليه. أما ما أراد ما يسمى سفرا فيتم فيه يمينه ويكون بر بيمينه. نعم. فأقسم لا يسافرا ثم سافر ساعتين أو رجع، ففي هذه الحالة يكون لا يحنث. لكن طيب، هذه المسألة الأخرى، هل تقصر الصلاة في السفر القصير؟ اختلف العلماء على ذلك، والذي أشار إليه المؤلف أن السفر القصير يرى الإمام أحمد أنها لا تقصر فيه الصلاة، بل إن شيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين، طبعا القصير قد يكون قصير مسافة وقد يكون قصير مدة، فشيخنا الشيخ عبد الله بن جبرين يرى أن قصير المدة ولو كان طويل المسافة لا تقصر في الصلاة. مثال: لو أنك سافرت إلى جدة الساعة 11 ورجعت بعد العصر، سيدركك المغرب الظهر والعصر. الشيخ يقول لا تقصر الصلاة لأن هذا سفر قصير. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية قسمه أربعة أقسام، يعني أنواع السفر. قال: طويل المسافة طويل الزمن، نعم، قصير المسافة قصير الزمن، طويل المسافة قصير الزمن، طويل الزمن قصير المسافة. هي مربع عقلي طبيعي جدا. وذكر أن بعض العلماء أن يرون إذا كان قصير المسافة أو قصير الزمن لا تقصر فيه الصلاة. هذه أقوال للعلماء. طيب، الراجح، الراجح أن ما عد سفرا تتم فيه السفر. وأنا أذكر لكم مثال: ذهبت إلى الشعيبة وهي تبعد عن جدة 90 كيلو. طبعا 90 كيلو مسافة قصر لكن قصيرة المسافة، والموظفون يأتون الصباح ويرجعون بعد الظهر إلى جدة، أيضا قصيرة المدة. فإذا عندهم فتوى من اللجنة الدائمة معلقة في المسجد أنه يجوز لهم القصر، فكنا أذكر في كل يوم يصلون الظهر والعصر جمعا وقصرا ويرجعون إلى جدة، مع أن المسافة قصيرة، يعني أقرب ما تكون لحد السفر لمن يحدد السفر بالمسافة 83 كيلو أو حاجة، وأقرب ما تكون للمدة. بل إن بعضهم قد لا يأتي إلا قبيل الظهر ويرجع الساعة الثالثة، يعني كل إقامة في الشعيبة، حي الشعيبة حتى، والفتوى معلقة بتوقيع اللجنة الدائمة وليس. فلذلك كانوا يجمعون ويقصرون طول السنة. نعم، يأتيني أحيانا أسئلة من المدرسين في هذا الأمر، يقول مثلا: أنا مدرس الآن في الحوطة أو في الدلم، هل أقصر أو لا؟ يدخلون في فتوى اللجنة الدائمة. نعم، وبعض العلماء لا، كما قلت لكم، يقول يقصرون فقط في الطريق، يقصرون في الطريق، أما في هنا في البلد فهذا بلد عمل وهذا بلدهم ولا يقصرون. هذا قول. طبعا قد يستغرب البعض يقول: لماذا ما ذكرت الخرج؟ لأنني أرى أن الخرج لا تقصر فيه الصلاة، فهو الآن حسبته ما بين آخر الرياض وأول ذاك لا يصل 60 كيلو، بل ربما لا يصل 50 كيلو. نعم، مع وجود أقوال لا تأخذ العلماء من أقوال في مثل هذه المسائل. فهذه مسائل السفر. وأستغرب ولولا كثرة الأسئلة ما أشرت إليها، كثير من الشباب يسألوني، أو غير الشباب لكن لأنهم هم اللي يعملون، يحسب من بيته إلى مقر عمله. طيب، ويقول: أنا من بيتي إلى مقر عملي 120 كيلو. فذكروني بأحد الأشخاص اتصل بي وقال: كم مسافة السفر؟ قلت: والله العلماء اللي يقيدون بالسفر يقولون 80 83. قال: طيب 70 كيلو. فمزحت معه قلت: ما هي بمكاسر هي، أقول هذا. قال: لا. قلت: ليش تسأل؟ قال: أنا موظف في خشم العان في حي فواز، أقطع 70 كيلو يوميا. نعم، فأريد إذا كان يجوز لي فأبأقصر. كنت أنت في داخل الرياض. قال: بس هي الآن أشد علي من لو ذهبت إلى الدلم ولا للخرج وإلا للحوطة ولا بهذا الزحام والتعب. قلت له: لا ما تقصر. قال: طيب أبيك تسمح لي بس أجمع. نعم، أصل تعبان وهل كان أخشى ما أقوم من صلاة العصر أبجمع. قلت له: ولا تجمع، حالة عاد التعب والمرض هذه حالة أخرى لا حكمها. فالمسألة الحقيقة في الآن في إشكال السفر طويل. فخلاصة ما نأخذ بالفتوى فيه، وهو فتوى شيخ الإسلام وقال بها أيضا شيخنا الشيخ غير من العلماء حتى لا أحدد، لأن فيه خلاف كبير جدا حتى بين الشيخين، الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله والشيخ بن باز. الشيخ بن باز يرى تحديدا بأربعة أيام، والشيخ محمد عثيمين رحمه الله يرى لو تجلس في تدرس في أمريكا 2 أو 3. وقد ناقشناه طويلا عام 1405 في معهد مكة العلمي بحضور عدد من الطلاب الذين جاءوا من أمريكا، وقال الشيخ: هذا الذي أدين الله به، قد توقفت عن الفتوى سنوات. ثم بدأ يشرح لنا ويفصل ويبين. نعم، هذا اجتهاد الشيخ لا شك، وهو أهل للاجتهاد. والشيخ عبد العزيز حقيقة الشيخ معروف الثابت عنه أنه يفتي بعد 4 أيام كما هو عليه الجمهور بتحديد المدة. أتوقعكم كنت استغرب هذه الفتوى من الشيخ. كيف استغرب؟ أعرف أن منهج الشيخ التوسع، فوجدت أنه يقول: كنت لا أحدد بالمدة، وجدت في بعض فتاوى، ولكن وجدت أن الناس تساهلوا في موضوع السفر وفي موضوع القصر والجمع، فكان لا بد من تحديد مدة للخروج من هذا الإشكال. فكان منهج الشيخ عدم التحديد، وهو الأقرب اللي كنت. نعم، وكنت لما قيل أن أربعة أيام، وإن كان سبق العلماء ولا كلام الجمهور. فالشاهد أن السفر آخر ما أقول فيه أنه إذا ثبت صدق علي أنه سفر وليس إقامة فإن فيه القصر طويل أو قصير، وإذا لم يكن سفرا وحلت فيه الإقامة. وأكثر ما يحدد هذا هو العرف. نعم، الآن لو تذهب لبلد فرق بين تذهب زيارة سياحة، نعم، أو زيارة تجارة أو زيارة إقامة. الإقامة لها أحكامها، فلما تذهب للدراسة ما يعطونك زيارة سياحة أو زيارة، يعطونك إقامة. نعم، حتى عندنا هنا الجوازات لمن يأتي شخص يعطى إقامة لها حكم. نعم، فإذا العرف والنظام له دور في تحديد هل يكون إنسان مسافرا أو غير مسافر. وإلا فالخلاف طويل، حتى إننا يذكر الشيخ فهد وجدنا أحد طلاب العلم يفتي بالمسافة إلى 12 كيلو أو أقل من 12 كيلو نعم. وأذكر أنني سألت أحد أحفاد الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله، قلت له ورد في فتاوى الشيخ أنه يخرج من الرياض ويقصر في العمارية أو العيينة، الوهم قد يكون مني. قال نعم، سابقا ما بين وسط الرياض إلى هناك مسافة قصر، الآن بقرب الرياض التحمت الدرعية أصبحت الآن من الرياض، فماذا يبقى حتى تصل إلى عمارية أو إلى. وكان يخرج ويجمع المغرب والعشاء جمعا وقصرا، شيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله كما ورد في بعض فتاوى. فأجاب الشيخ بهذا الجواب، قال نعم كان في السابق مسافة طويلة جدا، نعم، فتعتبر سفرا، الآن لا تعتبر سفرا. إذن رجعنا إلى العرف مرة أخرى. أطلت في هذه النقطة لأن المؤلف أشار أن قال تعتبر سفرا من حيث الحنث، لكن لا تعتبر سفرا في حيث الرخص، من حيث الرخص كرخصة الصيام أو رخصة الصلاة، والله أعلم. نعم. وكذا النوم اليسير يبر به من حلف لا ينامن، ويحنث به من حلف لا ينام. واضح هذا. إذا كان نحن نقول إذا كان نوم، لكن النوم أيضا درجات. إحنا الصحابة كانوا يجلسون ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم وينامون، ومع ذلك لا يتوضؤون. هذا النوم يسمى النوم الخفيف، أول درجات النوم. قد لا يكون، مع أنه قالوا يظهر لبعضهم صوتا أي صوت النائم، ومع ذلك ما كانوا يتوضؤون كما ثبت. فالشاهد ما ثبت أنه نوم فإنه لا يحنث شيء، وإذا لم يكن نوما وهكذا. نعم. ومن حلف لا يستخدم فلانا فخدمه وهو ساكت حنث، لأن إقراره على خدمته استخدام له. هذا فيه نظر هذا الإطلاق، لأن السين تسمى سين الطلب، سأستخدم فلانا أي أطلب خدمته، لكن إذا هو الذي تبرع فالقول أنه يحنث. أما وقال لا أرضى بأن يخدمني فلان، لاحظ العبارة، لا أرضى بأن يخدمني فلان سواء طلبه أو هو تبرع، هذا لا إشكال أنه يحنث. أما أنه قال لا أستخدمه أي لا أطلب خدمة، فالناس يفرقون أحيانا بين طلب الشخص. نعم، بعض الناس تقول لماذا لا تطلب كذا، قال أنا لا أطلب، لكن هو إن جاء من نفسه، حتى هذا موجود الآن مستعمل عند الناس، يفرقون بين أنك تطلب من الإنسان، حتى هذا في الشرع يعني بين طلب المال وأن يأتي الإنسان من غير طلب. نعم، وأيضا في الحديث، حديث جرير، وأن لا نسأل الناس شيئا. نعم، هذا مما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إن أحدهم كان يسقط صوته، أي صوته وهو على عصاه وهو على الراحلة، لا يطلب من أحد أن يناوله إياه، بل ينزل ويأخذ العصا أو الصوت ويصعد، فيقول بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على وألا نسأل الناس شيئا. فإذا في فرق دائما بين السؤال، الشريعة فرقت، وبين يأتيك حتى في إعطاء المال من غير مسألة، غير سائل ولا مستشرف. فأنا أقول إن هنا لو أننا قيدنا قلنا نفرق بين مجرد أنه هل هو يقصد الاستخدام أي الطلب أو يقصد الخدمة مجرد الخدمة، إن كان يقصد أي خدمة فكلام المؤلف هنا على وجهه، أما إن كان أنه لا يطلبه فلو جاءه بدون طلب في الحقيقة فإنه نقول لا يحنث. نعم. ولا يبات أو لا يأكل ببلد كذا فبات أو أكل خارج بنيانه لم يحنث لعدم وجود المحلوف عليه. ننظر على كلمة هذا في أيضاً مرة أخرى، تلاحظون يفصل اليوم في هذه الكلمات. أحيانا البلد يطلق على المسكن والمنطقة ويطلق على ما حولها، والعرف يحدد ذلك. الآن قبل أن تقبل على أي منطقة تأتيك لوحات كبيرة أهلا بك في بلد كذا. نعم، خلاص بدأت حدود حتى داخل المملكة أقصد، يعني تجدون واضحة لوحات ترحيب من كل منطقة، كل منطقة لها حدود، فتجد لوحة تودعك المنطقة الفلانية، وبعدها مباشرة لوحة ترحب بك المنطقة الفلانية، وأحيانا البلدة داخل المناطق. فننظر إن كان على، نرجع إلى قصده، نقول ماذا قصدت؟ هل تقصد البلد المسكونة أنك لا تبات فيها، أو عموم ما ينطبق عليه أنك في هذه المنطقة؟ إن كنت تقصد العموم فينطبق حتى خارج الدار. إن قصدت لا السكن، أن تقول أنا أقصد لا أنام في، يعني ما في شقق وسكن أو فنادق أو عند أقاربي، أريد أخرج خارج البنيان، فنقول صحيح ما ذكر المؤلف على صحيح. أما مجرد الإطلاق فنرجع إلى الأصل والله أعلم. وفعل الوكيل كالموكل، فمن حلف لا يفعل كذا فوكل فيه من يفعله حنث، لصحة إضافة الفعل إلى من إلى من فعل عنه، لقوله تعالى ولا تحلقوا رؤوسكم، وقوله محلقين رؤوسكم، وإنما الحالق غيرهم، وكذا يا هامان ابن لي صرحا ونحوه. وهذا فيما تدخله النيابة، بخلاف من حلف ليطأن أو ليأكلن ونحوه، فلا يقوم غيره مقامه فيه. مثل ما أشار المؤلف، وهذا استدلال جميل، ولا تحلقوا رؤوسكم، ومع أن الإنسان غالبا ليس هو الذي يحلق، إنما يحلقه غيره. فاستدلال واستنباط المؤلف أيضا يا همان ابن لي صرحا، نعم، فقال لكن هنا وجه إلى همان لك ابن لي. فلا شك أن ما ذكر المؤلف أن فعل الوكيل كالموكل، قالوا فيما تدخله النيابة، أما ما لا تدخله النيابة فلا، ما لا تدخله النيابة، وذكر المؤلفون كما سيذكر الآن وذكر هنا، بخلاف من لا يطعن أو لا يأكلن أو لا يشربن، ما في أحد ينوب عن أحد بالأكل ولا بالشرب، نعم، ولا غيرها في مثل هذه المسائل. ربما بعض النسخ ما فيها لا يشربن، فالذي ليست عنده يضيفها، أو لا يأكلن أو لا يشربن ونحوه، فلا يقوم غيره مقامه. وهذا واضح، لأن الوكيل يقوم مقام الموكل حسب التوكيل والوكالة، نعم، تكون مطلقة وتكون خاصة. وأذكر من الطرائف نختم بها هذه، وهي فيها جانب فقه. في أحد الأخوة كان له أرض في الأحساء، فلا يريد يذهب للأحساء، وكان أحد المشايخ توفي رحمه الله في الأحساء، قال أعطني وكالة عليها، يعني هو اشتراها منها، الشيخ اشتراها منه، قال أعطني وكالة حتى أخلصها بالمحكمة. ذهب لكتابة العدل وكتبوا له الوكالة المطلقة أنه حتى يطلق زوجته، لأن في عندهم وكالة عند كتابة العدل مطلقة، أوكل فلان فلان يفعل كذا ويبيع ويشتري ويطلق ويزوج بناتي، ووقع ما كان يعرف، مع أنه طالب علم والله، بس ما انتبه لها والثقة. فأصبح الشيخ رحمه الله إذا شافه يمزح معه، يقول ترى عندي وكالة. طيب طبعا يستطيع يلغيها، يعني وكالة المفروض أنه يوكله على فقط وكلت فلان على الأرض الفلانية يبيع أو يشتري. فلذلك انتبهوا عندما يذهب البعض ليوكل الوكالة، لا يقع في التوكيل المطلق، لأن نماذج موجودة غالبا عند كتاب العدل، نعم. فبعض الناس على نيته وعلى، ثم ناحية أخرى، وليس والله تشكيكا في الناس، كلا، لكن أنا داخل الآن في قضايا كبيرة، يعني واسطة خير طبعا، في ناس أقارب أو كذا أعطى مثل هذا الأمر بسبب الثقة المطلقة، فحدث تصرفات ودخل وصلت المحاكم والمشاكل فكنت أقول للطرف الآخر لماذا لم تقيد؟ قال والله استحييت أن أقيد على فلان، وهو إما زميل أو قريب أو غير ذلك. هذه الأمور، ويضعف الإنسان أحيانا، يضعف الإنسان أحيانا. فلذلك الوكالات تحتاج دقة، وتقول للشخص اقرأ مرة أخرى وتقرأها، لأن البعض أبدا يأتي ويوقع، وهذا ما ينبغي الحقيقة، ما ينبغي. وأن يقيد الإنسان كما أشرت لكم أمثلة سابق، حتى لو مع، ما في إشكال، مع إخوانه مع أهله، دفعا لأي ما يترتب على ذلك، لأنه لو تصرف حتى وهو أخوك تصرفا خاطئا، ما الذي سينشأ؟ ستنشأ العداوة، ستنشأ البغضاء، وقد تنسحب على الأولاد أيضا وعلى من بعدهم، أنت لست مطالبا. الحمد لله ضع الأمر بثقة وكما يقتضيه الشرع، واضبط المسألة. فهذا ما يتعلق، بس إشارة لموضوع الوكالة والله أعلم. أرى أن الوقت ما يسعفنا للدخول في باب النذر، خاصة مع موضوع اليوم، فأقف عند هذا الحد والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.